أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة نأتي على الحلقة الأخيرة من وجه شبه الإمام صلوات الله عليه بصفات الأنبياء السلف. وهذه كما قلنا، هذه الحالة الشبهية بالأنبياء السلف نستفيدها من زيارة وارث، والمضامين التي هي شبيهة بزيارة وارث. هذه الليلة نأتي على بعض الصفات الإبراهيمية وكيف أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورث هذه الصفات من الأنبياء السلف، وخصوصا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم عليه السلام من المعروف أنه عندما ألقي في النار، هذه النار المشتعلة يقال بأن هذه النار كانت إلى درجة كبيرة من الحرارة، حتى لعل طيور السماء كانت تتحاشى لهيب هذه النار. قوم يعبدون الأصنام وهم الغالبية العظمى. إبراهيم كان وحيدا غريبا في قومه، طبيعي الكل تقريبا اجتمعوا على على حرق إبراهيم، حرقوه. عندما أريد أن يرمى به في المنجنيق، عندما أراد أن يرمى بالمنجنيق في النار، هكذا سمعتم وعرفتم أنه عندما جاءه الملك هل لك من حاجة، جواب إبراهيم أما إليك فلا، بها بمضامين مختلفة لعلها نقلت، ولكن جوهر الكلام أنني فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نجد شبيه هذه الصفة في حياة إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هنا بحث، سمه عقائدي، سمه أخلاقي، سمه ما تحب. ما هي الوظيفة إبراهيم عليه السلام؟ أليس من الأفضل أن يقول للملك، لجبرائيل أو غيره، سل الله تعالى أن يخلصني مما أنا فيه؟ لأن إبراهيم لو بقي حيا لكان طبعا وجوده امتداد للتوحيد والدعوة التوحيدية. لو قتل إبراهيم وأحرق، طبيعي هذا الملف يغلق إلى أن يأتي نبي آخر. أليس من الأفضل أن يطلب من الله عز وجل النجاة، أو يتكلم مع الملك ليوصل دعاءه إلى السماء؟ وفي المقابل نرى حركة مخالفة لهذه الحركة. موسى عليه السلام عندما سقى للبنتين تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، طلب من الله عز وجل نعم حاجته. بل موسى عليه السلام المعروف كان هو النبي، الآن تعبير مدلل كليم ما شئت أيضا فعبر، عندما رب العالمين قال وما تلك بيمينك يا موسى، الإنسان أمام الشخصيات الكبرى يتكلم بجمل مختصرة لا يطيل الكلام، ولو تكلم لا ينقل معلومات بديهية، العصا طبيعي يتوكأ عليه الإنسان، ولكن أمام رب العالمين لماذا يفصل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني هناك فوائد للعصا يا رب غير ما ذكرت. هل هذه التفاصيل ضرورية؟ إنسان يخاطب رب العالمين يذكر فوائد العصا هل هذه من الحكمة؟ طبعا الجواب يقولون بأن موسى عليه السلام أراد أن يتكلم مع الله عز وجل فرآها فرصة، ما دام هناك سؤال وما تلك بيمينك، الفرصة مؤاتية للإطالة في الجواب. ولكن شاهدي في هذا النمط، لما بعثه رب العالمين لمقارعة فرعون وإذا بموسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يشد أزره بهارون أفصح لسانا، هارون كان على حسب ما يقول موسى عليه السلام أفصح لسانا من هذا نمط، وهذا نمط إبراهيم لا يقول شيء، يوكل أمره إلى الله عز وجل، وموسى عليه السلام يطلب من الله أن يعينه بهارون. وهناك رواية أيضا في هذا المجال، اطلب مني حتى ملح عجينك وعلف شاتك، الآن النبات انتهى ليس لك علف لهذا الحيوان، قل يا رب أريد منك علفا لشاتي، أريد ملحا لطعامي، أطلب من الله عز وجل الصغير والكبير. وإذا مرضت اتفاقا إبراهيم عليه السلام في آية أخرى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ويطلب من الله عز وجل طبيعي الشفاء. لم نعلم أن الأفضل هو التفويض أو هو الطلب. بعض المؤمنين يسأل يقول أذهب للمشاهد للحج للعمرة في روضة النبي، هل الأفضل أقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي كما كان حال إبراهيم في المنجنيق، أو أطلب أقول يا رب أريد كذا وأريد كذا أسطر قائمة من الحوائج، أيهما أقرب للعبودية؟ هنا رأيان، وأنت على كل فكر فيما نقول. أنا أحب المستمع سواء في المجلس أو خارج المجلس، عندما أقول فيه وجهان يشغل ذهنه حتى يختار، أن هذه ليست بفتوى لا بد من اتباع المرجع، هذه قضايا نظرية أنت بإمكانك أيضا أن تعمل ذهنك. البعض يقول الأفضل هي الحالة الإبراهيمية في المنجنيق، تسميها حالة إبراهيمية، يعني يا رب أنت الحكيم علمك بحالي، هكذا كان شعار إبراهيم عليه السلام، علمك بحالي يغني عن سؤالي، أنا لماذا أتعب نفسي وأدعو، يا رب أعطني كذا أعطني كذا. أقول يا رب أنا أقول كلمة واحدة مختصرة، علمك بحالي يغني عن سؤالي، إنسان على فراش المرض فيه آلام، لماذا يقول يا رب المنطقة الفلانية توجعني، عندي وجع في المكان الفلاني، كلمة يا رب ترى ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه. البعض يقول هذه أولا فيها أدب، الإنسان كما يقولون لا يقترح على الله عز وجل كثير، كأن الطلب الكثير كأنك تقول يا رب أنا أخاف إن لم أذكر هذه الأمور لا تعطيني، والحال بأن الكريم يكفيه الإشارة ما ينقل من قصص حاتم الطائي، الآن إن كانت هذه القصص بعضها صحيحة أو فيها مبالغة، على كل حال أصل كرمه مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء بابنة حاتم وهي أسيرة بعد الإسلام أكرمها كرامة لأبيها حاتم، يبدو الكرم صفة راقية جدا، رب العالمين نعم حفظ هذه الصفة في ابنة حاتم. مهم، حاتم الطائي لما كان يرى نقصا حاجة جائعا ضيفا ما كان ينتظر أن يلتمسه، مجرد أن يأتي الضيف كان يكرمه من دون أن يسأل اتفاقا. نفس إبراهيم كان متأدبا بهذا الأدب عندما جاءته الملائكة الموكلة بإهلاك قوم لوط، ما أوجس منهم خيفة، وبعد ذلك المهم جاء بعجل حنيف، ما لبث بسرعة ومن دون طلب. هم ما طلبوا طعاما، الملائكة لا تأكل، ولهذا لما رأى أيديهم لا تصل أوجس خيفة، هؤلاء ضيوف لا يأكلون طعامي. وعادة الذي لا يأكل طعام الآخر كأن بينهما شيء، حتى لا يبتلى بمنته لا يأكل طعامه. هكذا في الأزمنة السابقة الإنسان إذا أراد أن، إذا كان له موقف من صاحب المنزل لا يأكل من طعامه. المهم إذا إبراهيم عليه السلام من دون أن يسأل قدم طعاما، فهذه حالة راقية. ولكن البعض يقول لا، نحن نفضل السؤال. وجهان مختلفان، لكل وجه دليل. الذي يقول فوض يقول أولا لا تكثر الكلام، أولا ورب العالمين حكيم، لا تعلم رب العالمين ماذا يعمل بك، لعل الشفاء في هذه المرحلة ليس في صالحك، المال ليس في صالحك، إذا فوض الأمر إلى الحكيم. ولكن الرأي الثاني يقول بأنه أطلب، هذا أفضل، لأن الطلب فيه تذلل، وكلما زدت ذلا بين يدي الله عز وجل زدت قربا منه. عادة الذي يطلب ذليل، في طلبه ذليل، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن ماذا؟ تكن أميرة. المؤمن اتفاقا إخواني في الروايات يفهم أنه عزيز النفس، لا يطلب كل صغيرة وكبيرة. في بالي في حياة النبي صلى الله عليه وآله يبدو المسلمون علموا هذه الخصلة، الاستغناء عن الناس. في بالي هكذا رواية أنه كان الصوت يسقط من أحدهم وهو على الدابة، الآن هو راكب جمل، وسقط منه شيء، إلى أن ينزل وثم يصعد يحتاج إلى معاملة. بإمكان أن يقول لأحدهم يا فلان أنت على وجه الأرض ناولني هذا الذي سقط مني. حتى هذا المقدار كان البعض منهم يحاول أن يستغني عن قضاء الحوائج. وهناك رواية رأيتها بنفسي، رواية أيضا طريفة في هذا المجال، هناك بعض الناس لهم موقف هكذا من أهل البيت، لا يحترمون أهل البيت، لا يجلون أهل البيت، يتقول الرواية لا تكلفه قضاء حاجتك. لماذا؟ يقول الإمام يوم القيامة، يعني هذا يحرجنا، صاحب حق عليك، لماذا تكلفهم؟ استغن عنهم، لأن هذا صار صاحب منا. والإمام المعصوم لا يكرم شيعته فقط، وإنما يكرم من أكرم شيعته يوم القيامة. لعل تعبير الرواية يحوجون، يعني هؤلاء نعم نضطر لإكرامهم، لإكرامهم من يحبهم. أرجع وأقول الرأي الثاني يقول بأن الطلب لكل صغير وكبير أمر راجح فيه تذلل. الآن لا أدري أنت في بالك أي الرأيين أفضل، وجهان جميلان كما يقال، النسبة متساوية في الترجيح، هذا فيه تذلل وهذا فيه ترفع، هذا فيه تفويض وهذا فيه تذلل. هناك رأي ثالث أنا أميل إليه، لا أدري هل هذا الرأي الثالث جاء في بالك أم لا. يقولون خير الأقوال أوسطها، قول وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأعتقد أنك تقتنع بما أقول. نقول هكذا، القضية تختلف حسب الأحوال وحسب مستوى الإنسان في تلك الساعة. إنسان بعض الأوقات يعيش الحب الإلهي، حب أهل البيت صلوات الله عليهم، مبتلى بمرض عجز الأطباء عن علاجه، قالوا له اذهب إلى كربلاء واطلب الشفاء تحت قبة الحسين عليه السلام. أحد الأئمة ولعل في بال الإمام الهادي أو العسكري يقول الراوي اذهب أنت إلى كربلاء وادع لي هناك، ولعل أعطاه شيء للسفر. يقول الراوي يا مولاي أنت إمام تطلب مني أن أذهب إلى كربلاء لأدعو لك أنت وادعو الإمام، لا يصر على أن الدعاء هناك مستجاب. أئمتنا يطلبون الدعاء تحت قبة الحسين عليه السلام، يا لها من قبة سامية. المهم تذهب بعد اللتية والتي تقف أمام تحت القبة السامية، وخاصة في أول زيارة، قل إخواني اغتنموا الزيارات الأولى سواء للكعبة أو لكربلاء، عادة أول زيارة فيها ما فيها من عنصر المفاجأة والانبهار. البعض مع الأسف يفوت هذه الفرصة الذهبية، يذهب وهو متناعس، يذهب وهو مرهق، نعم يستقبل الضريح بفتور ببرود، وهذه حالة طبعا مؤسفة. إنسان طوال العمر يبكي على الحسين عليه السلام، إذا وصل للروضة المطهرة يرى نفسه كالخشب، لا تفاعل لا بكاء لا كذا. المهم الآن هو يريد أن يطلب الشفاء، وإذا به يذهب في عالم آخر، يغلب عليه البكاء الولائي، البكاء الحزني، أصلا ينسى حاجته. بعد أن يتذكر الحاجة يقول يا أبا عبد الله أنا أستحي أن أطلب منك الحاجة، أنا الآن في حال الشوق، المقام ليس مقام الطلب. لاحظوا أنت الآن ذهبت إلى كربلاء لقضاء حاجتك، ولكن عندما تصل تعيش جوا يذهلك عن الطلب. إذن الحالات مختلفة، وبعض الأوقات تعيش حالة العبيد، ليس ذلك الشوق والحب الإلهي، المهم تريد الحاجة. اطلب لا بأس في صلاة الليل بعد في القنوت، قل يا رب أريد منك كذا وأريد منك كذا. إذن أنت تحت قبة الحسين، غلب عليك الشوق والبكاء، ذهلت عن حاجتك، هذا هو المطلوب. ولكن في صلاة الليل في الوطن تتذكر حوائج النهار، اطلبها حاجة حاجة. فيما مضى من الأيام السنوات السابقة أعني، كان لي صديق من التجار، هذا التاجر الموفق كان ملتزما أسبوعيا بزيارة الرضا عليه السلام سنوات، وهو يذهب في كل أسبوع. قلت له يا فلان، كان معي في الطائرة، هل فاتتك الزيارة في هذه السنوات؟ يقول نعم بعدد أصابع اليد، وإلا أنا ملتزم بالزيارة أسبوعيا، همة عالية. قلت له يا فلان ما هي حاجتك؟ هذا الإصرار وقضية سنوات، لا سنة لا سنتين لا ثلاث، حتى بعض الأوقات يتفوته الطائرة يبحث عن وسيلة أخرى. المهم قلت له ألك حاجة؟ هل أخذت حاجتك يعني من الإمام؟ قال ليست لي من حاجة، أنا أذهب لزيارة الإمام حبا وشوقا، ليست هنالك معاملة في البين. انظروا إلى النفوس الإبراهيمية، هذا يبدو صاحبنا يعيش مشاعر إبراهيم وهو في المنجنيق، يعني فوض أمره، علمه بحالي يغني عن سؤالي. واتفاقا رأيت علائم الشوق في وجوده، وهو يتكلم عن الرضا عليه السلام ودموعه تسيل على خديه، كيف شاب حرم من يعشقها ويهواها، كيف يتكلم بحرقة؟ هذا كان يتكلم بهذه الحالة. الآن وجه الشبه ما هو؟ كلامنا عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الإمام له دعاء في يوم عاشوراء، هذا الدعاء طبعا كل أدعية أهل البيت بليغة، الدعاء بليغ كباقي كلماتهم الطيبة الطاهرة. أخذ يناجي ربه في يوم عاشوراء، انظروا إلى لحن الخطاب. أنا لا أدري الآن دقيقا هذا الدعاء متى دعا به، أول النهار حيث القوم مجتمعون الأصحاب والآل كلهم أحياء يرزقون، أم دعا بهذا الدعاء في الزوال حيث الكارثة حيث المصيبة الحرب قائمة، أو دعا في أواخر الوقت. الآن لعل في الرواية إشارة للوقت، أنا الآن لا أتذكر هل هناك وقت أم لا، ولكن هذه المضامين صدرت من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إلهي اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة، أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة. الإمام في تلك الساعة فوض أمره إلى الله عز وجل بتمام معنى التفويض. أخي المؤمن، أخت المؤمنة، إذا وصلت لهذه الحالة من الانقطاع عن الأسباب فاعلم أن الحاجة مقضية. طبعا البعض منا في حياته قد مر بحالة أو حالتين، يتفق الآن هذه الأيام يتفق هكذا بعض الأوقات الطائرة تمر في مطب هوائي صعودا نزولا. طبعا الذين هم يعرفون فنون الطيران ويعرفون أسرار الطائرة لا يخافون، يعرفون أن هذه حركات تتحملها الطائرات، ولكن إنسان لا خبرة له أول عهده بالطائرة يظن أنه في حال السقوط بعد قليل، وأنتم تعرفون الإنسان في الطائرة بين السماء والأرض لا مكان، تقف الطائرة لحظات كالدابة كالسيارة حتى يصلح الخراب الذي فيه، إما حياة أو موت هذا معلوم. واقعا لحظات حتى نحن الذين ركبنا الطائرة كثيرا بعض الأوقات نشك نقول لعلها هنا كارثة، الحركات شديدة جدا، احتمال هناك شيء. واقعا الإنسان لحظات يقول يا الله بملء وجوده. الآن لو أن الإنسان كان هذه حاكم معي جيدا، هذه الحالة عندما تنقطع بك الأسباب، وطبعا مثاله السفينة أيضا، عندما تنقطع بك الأسباب كيف تعيش حالة الانقطاع إلى الله عز وجل؟ هنيئا لمن عاش هذه الحالة والأسباب كلها بيده، والأسباب كلها بيده. لما؟ لأنه يعلم أن هذه الأسباب كلها بيد الله عز وجل. إنسان في هذا المكان مظلم لا يرى طريقه، الإضاءة مفقودة، الكهرباء انقطعت الكهرباء، الإنسان كيف يعيش؟ يخاف من هذا الجو مثلا، إذا كان يخاف من الظلام. لو أن إنسانا واقف والمكان مضاء، كونوا معي في المثال، ولكن الزر بيده، زر الكهرباء بيده، الخوف هو الخوف لأن هذا بيده كل شيء، إن أراد أن يطفئ الإضاءة يطفئ عليك. إذا مع الأسباب المؤمن يعيش هذه الحالة من التعلق بمسبب الأسباب. أنا قلت لإخواني وفي المجلس هنا بعض الأخوة الأطباء أظن يصدقون الرأي، أنا واقعا عندما أنظر إلى تكوين الإنسان إلى جسد الإنسان حياته معجزة، حياته معجزة. هذا القلب الذي يضخ من الصباح إلى الليل، ما هذا العمل الدائم؟ كيف لا يتوقف السكتة القلبية، نراها كأنها آفة عارضة لولا إتقان صنع الله عز وجل. من المفروض أن أحدنا يصاب بعشرات الجلطات القلبية إن صح التعبير. الرئتان باقي عناصر الوجود، أنت في قبضة الله عز وجل، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. لا تثق بعالم الأسباب. هناك في بعض الروايات أن من يعتمد على الأسباب كثيرا، يعتمد على الأسباب كثيرا، لا يدعو للرزق، يقول أنا ورثت من أبي كذا وكذا من المال، رزقي مؤمن، لماذا أدعو للرزق؟ لا يدعو لعافيته، يقول قبل أشهر ذهبت إلى المستشفى في الولايات المتحدة وعملت فحصا شاملا، لا مرض في وجودي. هذا الإنسان اتفاقا الذي يعتمد على ما هو فيه، رب العالمين يؤدبه فيما هو اعتمد عليه. من تزوج امرأة لمالها أو جمالها وكل إليها، وتزوج امرأة لجمالها، اتفاقا حياته الزوجية حياة مضطربة، لأن من أول الأيام جعل همه، جعل نعم اعتماده على جمال هذه المرأة. رب العالمين يؤدبه من خلال ذلك. ونحن في حياتنا رأينا الكثيرين الذين أدبوا من هذا الباب. هذه صفة في إبراهيم، وهذه صفة في الحسين عليه السلام. ما تبقى من الوقت، قلنا هذه الليلة نختم الملف الإبراهيمي. من صفات إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، واقعا هذا النبي نبي عظيم جدا، غريب في تصرفاته وفي أعماله. رب العالمين بعث ملائكة لإهلاك قوم لوط. قوم لوط جماعة في التاريخ ارتكبوا خلاف المزاج الطبيعي للبشر. رب العالمين ما عاقب الزناة الذين كانوا يزنون طوال التاريخ كثيرون. ما سمعنا قرية زانية قلبت عاليها تعاليها سافلها، ولكن رب العالمين لم يتحمل عمل قوم لوط. نعم أتأتون الذكران من العالمين، فاحشة مقيتة. واقعا لسنا الليلة في مقام بيان قبح هذه الفاحشة، ولهذا عقوبة مرتكب هذه الجريمة في الفقه الإسلامي من أعظم أنواع العقوبات. الآن المرأة خلقت نعم لتكون حرثا، نساؤكم حرث لكم. إنسان يأتي يتعامل مع الذكران من العالمين معاملة النساء. المهم الآن الكلام ليس في هذا المجال، واقعا الروايات في هذا المجال فظيعة، أقولها فظيعة يكفي. ولهذا رب العالمين عندما وصل الأمر إلى قوم لوط أرسل ملائكة لمحو هذه البلدة. أو تعلمون ماذا فعل إبراهيم هذا النبي العظيم؟ أنت عندما تسمع عن قوم لوط تقول في قلبك نعم يستحقون العذاب، نعم ما فعل رب العالمين بهم، هكذا تقول في قلبك. أو تعلم ماذا كان كلام إبراهيم؟ نعم إبراهيم أخذ يقول القرآن يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا يعني يا رب خفف العذاب، ارفع العذاب. والخطاب الإلهي كأن فيه عتاب، طبعا عتاب حبي لا عتاب غير ذلك. إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادلنا في قوم لوط، قضي الأمر، جاء الوعد الإلهي، لماذا الآن تفاوضنا في هلاك قوم لوط؟ يا له من حلم. طبعا هنا قد يأتي في بال البعض يعني إبراهيم أكثر شفقة من رب العالمين، رب العالمين يمضي على الإهلاك والخليل يطلب عدم الإهلاك، لا يعقل. على له جوابه، جواب طبعا عقائدي. طبعا إبراهيم نظرته محدودة، لا يعلم عواقب الأمور كعلم الله عز وجل. دعنا عن ذلك، رب العالمين يصف إبراهيم بأنه حليم أواه منيب. سننتقل من صفة إبراهيم إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أولا حليم. أخواني هذه الليلة أيضا نذكركم بهذه الصفة الراقية، الإنسان الذي لا حلم له، هذا الإنسان ألعوبة بيد الشيطان لأنه لا حلم له. إذا غضب عكس الحليم الغضوب، إذا غضب ركبه الشيطان حقيقة، أخذ لجامه وساقه حيثما يشاء. الغضب إذا حل في الإنسان حقيقة تقريبا شعبة من شعب الجنون، ولهذا الإنسان يستفيق بعدما عمل ما عمل في حال الغضب، لا يدري ماذا يعمل، كيف يعوض. المهم إبراهيم ما صار خليلا إلا لأنه كان فيه هذه الصفة من الحلم، حليم أواه منيب. الآن أحب أن أركز على كلمة الأواه في ختام حديثنا هذه الليلة. قبل أن أركز على الأواه، منيب معلوم كثير الإنابة إلى الله عز وجل. البعض منا يصمم على أن يكون عبدا صالحا، نعم يسقط في فخ إبليس، لا تيأس. واقعا الإنسان الذي وصل إلى مرحلة اليأس من رحمة الله، هذا الإنسان مرتكب لكبيرة من الكبائر. رأينا بعض الشباب ارتكبوا فاحشة واحدة، حرام واحد، تقول له يا فلان تدارك الموقف، باب التوبة مفتوح في مجال. أو تعلم ماذا يقول هذا الإنسان؟ لا يمكن أن يرجع إلى طريق الرشاد. حافظ بيت شعر، هذا البيت هو دليله، ترك الآيات وترك الروايات، يستدل ببيت يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل. وبالمثل المعروف يقول الإنسان إذا غرق لا فرق بين الشبر والشبرين، أنا الغريق. هذا الكلام كلام سخيف، الذي وصل إلى هذه المرحلة حقيقة هذا لا يرجى منه الخير. ذكرنا قبل كم ليلة عيسى عليه السلام على ما نقل طلب من الله عز وجل أن يتجاوز عن إبليس. يوم القيامة الرحمة الإلهية تمتد إلى درجة يمتد لها عنق إبليس. إبليس يقول معقولة؟ هل أنا أيضا ممكن أن تنال من الرحمة الإلهية؟ هكذا رب رحيم ودود، وأنت بخطأ بخطأين تيأس من رحمة الله عز وجل. القرآن قالها بشكل واضح جدا هذه الأيام، الحمد لله ببركة الثقافة لا نسمع إنسان ارتد عن الإسلام. لو ارتد أحد عن الإسلام في هذا البلد لأصبح حديث الصحافة لمدة طويلة. هذه الحالة بحمد الله العكس موجود، أما مسلم يرتد عن الإسلام حالة نادرة جدا. رب العالمين إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. ما دمت مسلما باب التوبة والإنابة مفتوح لك، وخاصة في مواسم الطاعة كشهر رمضان وهذه المواسم. كلامي في أواه، أجلت الحديث في الأواه ليكون الختام مسكا إن شاء الله، كله مسك حديثنا عن صفات الأنبياء الآن ظاهر الأبواه، يعني كثير التأوه. علي عليه السلام كان يقول كما تعرفون آه من قلة الزاد. الإنسان الذي يتأوه لعذاب النار هذا الإنسان يعد أواها. ولكن أو تعلمون ماذا قيل عن إبراهيم في التفاسير؟ أواه من معاني الأواه، أواه في العبادة والدعاء، ولكن ذكر هذا المعنى أيضا، ولا أدري رب العالمين يقصد المعنيين معا أو يقصد المعنى الثاني. يا له من معنى. إبراهيم حليم، إبراهيم منيب، إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، ولكن في نفس الوقت أواه. ما معنى الأواه؟ يقولون كان يتألم لما يسوء. عندما يرى عبادة الأصنام إبراهيم كان أواها، لا تعجبه هذه العبادة. عندما كان يرى منكرا أمرا سيئا كان يتألم ويحزن ويتأوه لما يسوءه. هنيئا لمؤمن لمسلم في نفسه هذه الحالة من النداوة الباطنية. واقعا بعض الناس، أنا أعلم بعض المؤمنين، عندما تذبح دجاجة في الطريق واقعا يلف وجهه، يقول لا أتحمل أرى منظر إراقة الدم دجاجة، مع أنه أمر حلال. البعض اعترف عندي يقول أنا أصبت بحادث، نعم قتلت هرة، الآن من دون عام تتفق في الشارع في الليل تصطدم بهرة. البعض عندما يقع في هذا الأمر يعيش أزمة نفسية فترة من الزمن، يقول أنا سهوا بغير عمد قتلت هرة، هذه الهرة لعل لها أولاد، تلك الليلة أولادها حرموا من الطعام. انظروا إلى رقة المؤمن. الحسين عليه السلام كان كجده إبراهيم الخليل، خرج من المدينة، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. لماذا خرجت يا أبا عبد الله؟ خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي. هذا الذي جعل الحسين يخرج من كرب من المدينة، إن لم يكن، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، صلوات الله عليك يا أبا عبد الله. ولكن هل القوم عاملوك بالمثل؟ هل رعوا فيك الحرمة يا أبا عبد الله؟ لا والله، عاملوا أولادك معاملة، نحن بعد قرون نسمع هذه المعاملة ترق قلوبنا. المصائب كانت كثيرة بعد العاشر. هذه الليلة لا أدري أي مصيبة من مصائب أطفال الحسين أنقل لكم، كأني بيتام الحسين، بأطفال الحسين وهم متحلقون حول عمتهم زينب، وهم يقولون أين أبانا؟ متى يرجع من السفر؟ أبونا لماذا تأخر علينا؟ لماذا لا نسمع دعاءه وبكاءه؟ هكذا رأيت الليلة في بعض المقاتل، وإذا بفاطمة الصغرى عند بدن أبيها الحسين عليه السلام، بنت مظهر الحنان والحب، وإذا بها الآن لسان حالها أو مقالها، أبا من الذي حز وريدك؟ من الذي ايتمني على صغر سني؟ أرادت زينب في مثل هذه الليالي والأيام أن تركب الناقة ليبدأ سفر السبي من بلد إلى بلد، وإذا بها تنظر يمينا وشمالا. بالأمس كان علي في جانب يمسك لها ركاب الناقة، الحسين عليه السلام العباس كان يركبان زينب لأن زينب وديعة أمير المؤمنين. في تلك الليلة التي قضى فيها نحبه أمير المؤمنين أوصى أولاده خيرا بزينب، وإذا بها تنظر يمينا وشمالا فلا ترى منهم أحدا. أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي، ربطونا بالحديد. هذه الجملة، هذه العبارة تحرق قلوبكم جميعا. وكنا كلما قصرنا عن المشي قرعت رؤوسنا بالحديد. يعني لا تكفي فجيعة الحسين يا قوم، لما تضرب رؤوس يتامانا بالحديد؟ هذه المصيبة أنا أعتقد أنها أقل من هذه المصيبة. أية مصيبة؟ وهم يأخذون السبايا وإذا بالناس يجتمعون للنظر إليهم. بنت من؟ بنت أمير المؤمنين. يقول يحيى المازني: كنت جارا لعلي عليه السلام في الكوفة، لم أرى خيال زينب، ولكن الآن ماذا جرى؟ يتصفح وجوههن القريب والبعيد. حتى نادت الهاشمية: معذرة يا صاحب الزمان، اكتفي بهذه الجملة اخي يكمل المصيبة. حتى نادت الهاشمية منهن: لقد خزينا من كثرة النظر الينا، لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ألا رحم الله من لنا ثلاثا وحسينا على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصر جسم الحسين موزعا، أيوا حسينا. لقد أبصر جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته وقالت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي إن سرى قلبي، أخي إن سرى جسمي، فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. في هذه اللحظات تذكرت زينب كيف كانت تذهب لزيارة جدها رسول الله. زينب حينما تريد أن تذهب لزيارة جدها رسول الله، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، العباس يخمد القناديد لئلا يرى أحد خيال زينب. وإذا بها في مثل هذه الليالي من مجلس إلى مجلس، وكأني بها تنادي أني من معود أوجف بديوايا، أنا من معود أوجف بديوان، ولا كلمت يا حسين عدوان، ولا تخدرت مثل النسوان، يا أن والله ولا تخدرت مثلي مثلي النسوان. كأني بهم حينما أراد أن يرحلوا من أرض كربلاء، قام إمامنا زين العابدين والحوراء زينب يركبون الأطفال على النياق، طفلة بعد طفلة، دوا امرأة بعد امرأة، إلى أن بقي إمامنا زين العابدين وعمته الحوراء زينب. كأني بالإمام زين العابدين وضع يديه وركبتيه على الأرض، عند ذلك اعتلت الحوراء زينب على ظهر الناقة، ما أن استقرت الحوراء على ظهر الناقة، وإذا بالإمام زين العابدين سقط على الأرض، الهل من مناد وإمامه وسيده. الشبر كان يراقب هذا الموقف، ما أن وصل إلى إمام زين العابدين أخذ يجرد صوته على إمامنا صح ونادي وإماما وعليا. سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم جنوا ما ليس يغتفر. هذه الليلة نسلم على الإمام الحسين عليه السلام هنيا بهذه الدموع الجارية، المخلصون من المحبين الذين في قلوبهم حرقة الحسين لا تنطفئ حتى بعد ليالي عاشوراء. هنيا لمن كان قلبه متعلقا بمجالس الحسين عليه السلام إلى آخر محرم وصفر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين